كان العمان الحزن ما وجد بعين عالنهر يهل الرحم ما حد يدلي عالنهر يهل الرحم ما حد يدلي لا توزع مال حبيب خليكم عباشر أنا العمال الحزن الحزن ما وجد بعين عالنهر يهل الرحم ما حد يدلي عالنهر يهل الرحم ما حد يدليني وين ابو الغيرة اللي يجو بيده يوديني ارد اقعد يم جسم الوالي وارد احكي للسار بحالي اي عباس جيت وجبتي عليك ندمية عباس جيت وجبت عليك مدمية من قبل عينك ريت عيوني مطفية وين وين وين زينب من قبل عينك يا ريت عيوني عيوني عيوني عيوني مطفية عمي ولا عاينت جثتك مرمية عمي ولا عاينت جثتك مرمية عباس جفوفك قلعوها وخيامك بالطفح الدور خويا خويا زينب تراني زينب تراني وبلا والي بقت زينب زينب زينب زينب تراني وبلا والي بقت زينب جيتك وعفت الخيم يا بالفضل تلهب وخدر البنيته يا اخويا بكربلة تسلم يا عباس وريتك تدري ذبحه واهله وسلبه وخدري يا عباس وريتك تدري ذبحه واهله وسلبه وخدري علي انا يا عين دليل من الحزن والهم علي يا من وزمان الشوم بهمومه علي من تدل العتب يا اخويا علي من علي من على الخلاك على الغبر رميه على الخلاك على الغبر يا غفيت وصوت المصايب وعيني وعيني غفيت وصوت المصايب وعيني أكابد بالقهر وحدي وعيني وعيني وعيني بسهم واحد طفى وعينك وعيني ومثل جفينك جفوف رمية يا مثل جفينك جفوف رمية ولا حداي مشيت بنوق يا محمل ولا حداي ولا حداي مشيت بنوق لا محمل ولا حداي يا ريت الحادي لا صوت ولا حداي الحفرة عن النهر لحدك ولا حداي الحفرة عن النهر خويا لحدك ولا حداي ودفنا وجسمك وجسمي سوية ودفنا وجسمك وجسمي سوية